بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في بيع الأصول والثمار. يدخل في بيع أرض وهبتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل هو مثلا العقار والشجر مثلا، لأن العقار أصل بالنسبة لما عليه من بناء وغراس، والشجر أصل لما عليه من ثمر. وقد يبيع الإنسان الأصل، ينص على الأصل ولا يبيع الفاء التابع له، يعني ممكن واحد يبيع شجرة ولا يبيع الثمرة، وبالعكس قد ينص على بيع الثمرة بخلاف الشجرة. وقد يطلق، يقول مثلا بعتك هذا العقار، فيدخل كل ما فيه عند الإطلاق من بيوت وسكن وغير ذلك. قد يقول مثلا بعتك هذه الشجرة فيدخل فيها الثمر عند الإطلاق، لكن لا مطلقا يدخل الثمر. يدخل الثمر إذا لم يؤبر، يعني إذا لم يلقى، أما إذا أبر فهو للبائع، إلا أن ينص البائع أو يعني يتفق على أن الشجرة هي داخلة في البيع مع الثمر. لكن عند الإطلاق إذا كان الثمر غير مؤبر يدخل مع الأصول ولو لما تعرضوا في العقد للثمر. وإذا كان قد أبر الثمر لا يدخل عند الإطلاق إلا أن ينص عليه أنه داخل مع الشجر. وهذا الفصل يتكلم عن هذه الأشياء. نعم. وهبتها ووقفها والوصول وحكم. احنا هذا الكلام عن بيع الأصول والثمار، ويلحق بذلك الهبة أيضا. هبة الأصول، يعني لو واحد وهب إنسان عقار أو شجرا، أو أوقفه، أوقف عقار أو أوقف شجرا، ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه. نعم. والوصية بها، أو أوصى بأن العقار لفلان أو الشجر النخلات لفلان مثلا. نعم. والوصية بها مطلقا لا في رهنها والإقرار بها. لا، هنا يعني في هذا، أما في قضية الرهن يختلف الحكم، لأن الرهن لا يترتب عليه ملك المرتهن. قال لا في الرهن إيش؟ والإقرار. يعني لو أن إنسانا رهن أرضا ما يدخل فيه الشجر، رهن بيتا ما يدخل فيه يعني شيء، يعني رهن عقارا ما يدخل فيه البيت، يعني قال هذا عنده مثلا أرض مساحتها مثلا كذا، قال هاي رهن. يعني ما لو رهن عقارا أو شجرا لا يدخل، يدخل الأصل فقط ولا يدخل توابعه في الرهن. وكذلك لو أقر على لإنسان بأن هذه الدار له مثلا لفلان، عفوا، أو قال الأرض هذه لفلان لا يدخل البناء، لأنه يمكن أن يكون الشخص المقر قد بنى هذا البناء بعد ما أخذ العقار، بناه هو بنفسه بنفقته. فلو قال هذه الأرض لزيد مثلا بسبب ميراث أو وصية لا يدخل البناء الذي عليها، لا يعني أنه لو أقر بالأرض حتى البناء اللي فيها داخل فيها، لا، قد لا يكون البناء داخلا فيها. فيختلف الحكم إذا كان بيعا أو وصية أو وقفا أو نعم، هذا غير لو كان عن طريق يعني إقرار أو رهن، لا يختلف الحكم. نعم. ما فيها من بناء وشجر رطب يدخل ما فيها من بناء وشجر، سواء كان الشجر رطبا، نعم، وثمره الذي لم يظهر عند البيع. والثمر الذي لم يظهر عند البيع نعم يدخل أيضا في البيع، ويدخل في الهبة، ويدخل في الوقف، يدخل كل هذه الأشياء بالتبعية، يعني بالتبعية. وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى، وكذلك يدخل أصل البقول التي تجز مرة بعد. مثلا في بعض المزروعات أو البقول تجز لأول مرة واحدة، يعني موسم واحد، مثل البصل والفجل، وهذا مرة واحدة يؤخذ، يعني موسم واحد. في بعض البقول تتجدد، تجزه الآن بعد شهر يصير، بعد كذا أسبوع يصير، يمكن يبقى سنتين ثلاثة، مثل الجت وبعض البقول الأخرى يعني تتجدد. هذه إذا كانت تجز دفعة واحدة لا يدخل في لا يدخل في الوصية، ولا يدخل في البيع، ولا يدخل في الهبة. أما إذا كان ثابت على طول، يعني يبقى سنين يجز مرة بعد مرة، لا هذا يدخل، لأنه هذا حكم العقار، حكمه حكم العقار، لأنه يطول في الأرض. نعم. كقثاء وبطيخ، إيه هذا مرة واحدة يأخذ، هذا لا يدخل في البيع، ما يدخل في البيع. لو باع مثل أرض وفيها قثاء وفيها بطيخ، خيار، طماط، باذنجان، ما يدخل هذا. نعم، لأنه هذا يأخذ، هذا للبائع، يعني موسم واحد. نعم. لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل، لأنه ليس للدوام والثبات. أما الذي يطول يدخل في الأرض، اللي ما يطول ما يدخل في الأرض. نعم. فهو كالمنقولات في الدار. نعم. ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيه. قال عند واحد بستان، قال بعتك البستان أو المزرعة، يعني هو وإن كان الكلام على الزرع أو على الشجر، لكن يدخل الأرض، يعني تدخل الأرض. يعني لو قال بعتك هذا النخل أو هذا البستان وهذا الشجر، تدخل الأرض أيضا. نعم. وبناء فيهما لا مزاد. وإذا كان حتى كان لو كان في البستان في بيت، قال بعتك هذا البستان يدخل فيه البيت. نعم. لا إيش؟ لا مزارع حولهما لأنها ليست منهما. إذا قال بعتك هذا البستان وفيه بساتين حوله، لا تدخل، ما تدخل، يدخل بس البستان أو المزرعة اللي هو أشار إليها. بعتك هذا البستان أو هذه المزرعة، تدخل هي شجرها وعقارها وبنائها. أما إذا كان هناك مزارع أخرى حولها، لا تدخل، حتى لو كانت للبائع. ويقول المشتري يقول أنت قلت بعد هذا البستان، يعني أنا فهمت أنه كل البساتين اللي حوله، لا، بس البستان هذا اللي أشار إليه. بعض مرات مثلا يقول هذا الدور الأرضي بس من غير الحديقة البيت. أيوة. اشترط عليه إذا استثنى، معلش، حتى الحديقة تبعه. إذا كان نص على إلا الحديقة، لو نص على غرفة واحدة من البيت يصير، واتفقوا على أنا بعتك هذا البيت كله ما عدا هذه الغرفة مثلا، يصير. لكن هذا كلامنا عند الإطلاق، يعني إذا ما فصلوا، قال بعتك هذا البيت يدخل هو وحديقته كله. لكن إذا قال لا أنا بعتك هذا البيت، ولكن هاي الجنب والحديقة ما نبيعك، يعني من البداية واتفقوا على هذا، ما يدخل. نعم. وفي بيع دار هذه الثلاثة، أي هذه الثلاثة يدخل في بيع الدار، يدخل هذه الثلاثة. نعم. أي الأرض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها إلى الأرض السابعة. إذا قال بعتك هذا البيت، بيت بيته هو أساسياته، يعني إلى الأرض السابعة السفلى. والشجر المغروس فيها وإن كثر، فيها شجر مغروس، حديقة، مزرعة، يعني داخل حول البيت يدخل، إلا أن يستثنى في العقد هذا شيء ثاني. هذا كلامنا عند الإطلاق. نعم. وإن كثر والبناء فيها بأنواعه وأبواب منصوبة كلها تدخل. نعم. وأغلاقها المثبتة ديوانية هناك بعتك هذا بيت بيت فلان بيت فلان هذا البيت هذا بعتك هذا البيت في شجر في نخال في ديوانية على طرف أو بيت يعني كلها تدخل يعني وأغلاقها مسبح شيء كله يدخل نعم وأغلاقها المثبتة الأغلاق الغلق هو الذي يدخل فيه المفتاح هذا اسمه سموه غلق المثبتة أما إذا كان غلق القديم هذا الكبير هذا يجيبونه من الدكان ويحطونه ويسكرونه لا هذا منقول هذا ما يدخل يقدر يأخذه من صاحب البائع أما إذا هو مثبت بل مثل المفاتيح لا هي موجودة مثل الأبواب حاليا هاي كانت هاي الأغلاق هاي كان المنقول قديم الشغل قديم أما الآن لا مثبت هذا يدخل في بيع البيت نعم عنده مثلا 10-20 باب كلها لو هاي ثمينة هاي لو كل غلق يشيل وشيل وشيل نعم لا الأبواب المقلوعة والسرر أما إذا كان راع البائع مثلا عنده سرة تخوته سرة مالت العيال ينامون عليها أو أبواب لكن مو مثبتة مرمية على الأرض يعني عنده بابين ثلاثة مرمية هاي ما تدخل لأن هاي منقولة خزاين مثلا من خشب كراسي هاي مادة ما تدخل في البيع هنا ولو ما استثنوها ما تدخل حتى لو ما استثنوها هنا والحجارة الحجارة المدفونة بلا بناء هنا. كذلك لا تدخل الحجارة المدفونة بلا بناء يعني فيها حجر دافنها غطيها تحت الأرض يعني تحت التراب هاي منقولة لا تدخل في تدخل الحجارة المنصوبة المبنية أما عنده مثلا شيء ألف بلوكة طابوقة مثلا على طرف هاي ما تدخل نعم لا في بيع قن ذكر أو غيره حلقة بأذنه لو باع الشخص قن القن يعني عبد هو القن هو العبد الخالص يعني مو مبعض يسمى لأن العبد قد يكون قنا يعني خالصا صافي عبد يعني وقد يكون مبعضا يعني نصفه أو ربعه حر والباقي عبد العبد القين إذا كان مزينينه مثلا حاطله بأذانه مثلا حلق من يعني حلقاته هذه ما تدخل في بيع العبد بل حتى دشداشته ما تدخل يعني يقول له البايع للمشتري هاي الدشداشة أنا اشتريتها بيها غالي أعطيها للعبد الثاني جيب دشداشة هنا ولا يدخل مثلا في بيع الدابة سرجها مثلا هاي الأشياء منقولة هنا بس ما يعني يسلمه مجرد العبد يقول له جيب له ثوب مشان نرمي هذا الثوب ولبسه من عندك أنا مو مجبورة هذا الثوب هذا غالي يمكن كانوا يزينون العبي أو خاتم أو نعل أو خاتم يعني ملبس عبده خاتم أو ملبسه مثلا يعني سوي له عرض يعني أيوة جوتي جديد مثلا لا هذا هاي لا تدخل مع في بيع العبد وكذا ثوب عليه خلافا للحاوي كالمحرر الثوب هو الأصح أن الثوب اللي عليه ما يدخل لكن في عندنا قول أنه يدخل موجود الخلاف حتى في المنهاج ظاهر هو قال الحاوي يعني قال الحاوي يعني الماوردي ولا الحاوي الصغير ولا الكبير هو الحاوي الكبير للماوردي والصغير للقزوين ها القزوين اذا الصغير الحاوي الصغير اللي هو اصل الارشاد واكل ارشاد اصله هذا الحاوي الصغير للقزوين طبع جبت لي انت ابو عمر محقق الحاوي الصغير للقزوين جلد مطبوع محقق نعم كالمحرر والمحرر أيضا هو الحاوي مختصر من بس مو من المحرر من فتح العزيز للرافعي المحرر الرافعي بس الحاوي مختصر من كتاب للرافعي مو المحرر اللي هو فتح العزيز اسمه في شرح العزيز من شرح الوجيز ايه اختصر هذا القزويني الحاوي منه من العزيز نعم طيب. وإن كان ساتر عورته يعني حتى لو كان الثوب يعني بس قصير يعني بس لستر العورة له الحق البائع يأخذ. نعم لا يدخل في البيعة. نعم. طيب. وفي بيع شجر رطب بلا أرض عند الإطلاق عرق ولو يابسا إن لم يشترط قطع الشجر بأن شرط. لو باع الشجرة فقط قد يبيع إنسان الشجرة ولا يبيع الأرض، هذا حسب الاتفاق وتقدم معنا عند الإطلاق يدخل الشجر. لكن لو قال أنا أبيعك الشجرات فقط، يمكن الشجرات بعد 10-20 سنة تروح تي، بس الأرض لي ما ليس لك فيها حق يعني. ورضي المشتري أن يشتري الشجر فقط، عند بيع الشجر إما أن يقول له بعتك الشجرها بإطلاقها يعني بإطلاق ما يخصص، أو يقول بعتك الشجرة بس من الفوق من سطح الأرض وفوق العرق ما لك شغل فيه، هذا ممكن هذا. فإذا أطلق بيع الشجرة يدخل تدخل كلها حتى تحت عرقها العرق ومكانها، طبعا هذا هو أحق به يعني، لكن بقية ما لو شيء يعني حواليها ما له، هذا للبائع ليس للمشتري. لكن لو قال له بعتك الشجرة من الأرض ما فوق ما يدخل الأصل، ما يدخل الأصل العرق ما يدخل. ها يعني انه بكرة لو أراد المشتري يخلع الشجرة يقصها يعني يخلعها، هل يأخذ عرقها؟ لا، البائع حق به ينتفع به للوقود. طيب. إن لم ولو يابسا، حتى لو يابس الشجرة نعم. إن لم يشرط قطع الشجر بأن شرط إبقاؤه أو أطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب، ويلزم المشتري قلع اليابس عند الإطلاق للعادة. إذا كان باعه شجرة يابسة طبعا يقلعها، ما يقول المشتري تعنت يقول لا أنا ما أشيلها الحين، لأنه ما دام يابس شيء هو اشتراها، العرف أنه للحطب مثلا أو ليبني عليها كجذع يعني، يبنى قبل كان يبنون على الجذوع عليه. أما إذا لا رطبة لا ما يجبروا على بقلعها، إذا اشترى شجر رطب ما يجبروا بقلعها حتى لو ما باعه العرق أصل الشجرة ما يجبر، إلا إذا كانت يابسة لا يجبر على قلعها على يعني قطعها. نعم. فإن شرط قطعه أو قلعه عمل به بالشر أو إبقاؤه، حتى لو رطبا، لو رطبا وشرط قال بعتك هذه الشجرة لكن بشرط تقلعها الآن أو بعد شهر، عمل بذلك قد يشرط إبقاء الشجر الرطب يعني أو إبقاؤه بطل البيع. نعم. ولا ينتفع المشتري بمغرسها قال إيش؟ قال إذا شرط عليه قطعها. نعم. إيه فإن شرط قطعه أو إيه؟ قلعه، قطع من فوق، القلع من الأصل يعني، عمل به، عمل بالشرط إيه. نعم. أو إبقاؤه بطل البيع. وإن شرط إبقاؤه بطل البيع، إبقاؤه يعني على طول يعني، قل أنا اشتريت هذه الشجرة بشرط أنها تبقى دائما على طول يعني بطل البيع. ليش يعني ما علل عندك؟ إن العرف يقول إنه يعني ما يبقى الشجر إنه على طول يعني. يعني إذا البائع إذا قال له يعني إذا باعه واشترط واشترط إيش؟ اشترط الباع اشترط الإبقاء، مو المشتري، ها مو المشتري اشترط الإبقاء، البائع قال بعتك هذه الشجرة بشرط أن لا تقلعها تخليها على طول في أرضي. ها نعم في اليابس ما كنا تقدم كلام على اليابس. هو ما نرجع من الأرض. نرجع ما يمكن نرجع من ويلزم المشتري قلع اليابس عند الإطلاق للعادة فإن شرط قطعه أو قلعه عمل به أو إبقاؤه بطل البيع باليابس. صح. طيب يعني إذا كان الشجر يابسا وشرط القطع عمل به بالشرط، وإن اشترط البائع إبقاء الشجر اليابس قال للمشتري لا بشرط أن لا تقطعه، هذا البيع صحيح لأن المشتري لا يستطيع أن ينتفع من الشجر اليابس مع إبقائه، هو ينتفع به إما للوقود وإما ليبني عليه يسقف عليه مثلا بيته، وإذا كان ما ينتفع به لا بوقود ولا سقف إيش مع إيش يعني ما في فائدة. فإذا شرط البائع إبقاء الشجر اليابس يبطل البيع لأن المشتري لا يستطيع أن يستفيد من هذا الشجر. قال إلا أن يكون هناك غرض للبائع في إبقاء الشجر ورضي المشتري، بشرط أن يرضى المشتري، قال له اتركه لي أنا استفيد منها مثلا، أحط عليه جذوع، أحط عليه أستظل، أحط عليه جذوع أستظل، أحطه على الطوفة وعلى على الشجرة أعمل لي مثل السيباط يعني هكذا، ورضي المشتري بذلك ما في مانع. نعم. وغصن رطب لا يابس والشجر رطب لأن العادة قطعه، وكذا ورق ورق هذا الغصن الرطب يطلق الغصن الرطب يدخل مع الشجر. نعم تدخل الأغصان، فلو اشترط قطع الشجرة يدخل أغصانها أيضا معها، اشترط الإبقاء تبقى الأغصان أيضا معها. نعم. وكذا ورق رطب لا ورق حناء، والورق يدخل أيضا في بيع الشجرة أيضا ورقها ما عدا بيع هو الحناء ظهر ورق يعني شجر على الأوجه. نعم. إذا ورق الشجر الحناء لا يدخل على الأوجه لأن الناس عادة يأخذونه ويبيعون الحناء يعني مثل ما تقدم الحنطة والشعيرة والفجل مثلا، لأنه هذا يؤخذ ويباع. نعم. لا يدخل في بيع الشجر مغرسه، ولو لو باع الشجرة فقط بدون الأرض لا يدخل محل الغرس، يعني الغرس مغرس مكان الغرس يعني المكان الذي تأخذه الشجرة من الأرض تحت يعني اسمه مغرس، اسم مغرس مصدر ميمي مكان، المكان اسم مكان يعني، هذا لا يدخل في بيع الشجرة فقط، يعني أن المشتري ما يملك الأرض اللي فيها الشجرة إنما له حق الانتفاع ما دامت الشجرة باقية، متى ما يبست الشجرة عليه أن يقلعها ويترك المغرس ما له شغل فيه. نعم. لمالكه، لمالك الأرض، المغرس لمالك الأرض. فلا يتبعه في بيعه لأن اسم الشجر لا يتناول، لأن اسم الشجر لا يتناول الأرض المغرس. نعم. ولا ثمر ظهر، ولا يدخل في بيع الشجرة ثمر ظهر، يعني مثلا نخل أبر أو حتى فواكه مثلا صلح أكلها مثلا صالحة للأكل. نعم. ولا ثمر ظهر كطلع نخل يتشقق وثمر نحو عنب ببروز، ببروز حتى مو شرط يكون صالح للأكل، بمجرد أنه برز وصار معروف أنه عنب مثلا يعني انعقد عنبا أو انعقد حتى تفاح أو رمان يعني صار يعني هو الثمر في بدايته زهر فقد يطيح الهواء يعني ويروح ما يصير، وإذا انعقد الزهرة تروح، إذا انعقد صار عقدة هكذا الزهرة تقع ويبقى تبقى الثمرة. إذا بقيت الثمرة انعقدت وبقيت وباعها، باع الشجر الشخص المالك، لا يدخل هذا الثمر المنعقد حتى لو ما صار وقت أكله، ما يدخل. لا، إذا كان زهر لا يزال زهر ما له شيء، إنه احتمال يطيح هذا. نعم. وجوز بانعقاد فيما ظهر منه للبائع، كله في الانعقاد، هي جوز معطوف على ما قبله، كله يملكه الباع إذا كان منعقدا، يعني لا يدخل في بيع الشجر. وما لم يظهر للمشتري، وما لم يظهر للمشتري، نعم، يعني شيء يجي بعدين، لأن الثمر ما يكون دفعة واحدة، أحيانا بعض الثمر يكون فيه تفاوت بين هذه وهذه، ممكن نص شهر أو 20 يوم. نعم. فالمتأخر للمشتري والمتقدم المنعقد للبائع. نعم. لو شرط الثمر لأحدهما فهو له، هذا الكلام إذا أطلقنا، قلنا إذا أطلق بيع الشجر وفيه ثمر، فإن كان منعقدا أو انشق هذه المالت أكمام مالت النخل، فهي إذا عند الإطلاق فهي للبائع، وإذا كان لم يعني تنعقد فهي للمشتري. لكن إذا حصل شرط واتفاق يمشون على الاتفاق، حتى لو كان الثمر يعني صالح للأكل واشترطوا أن يكون للمشتري، يكون للمشتري حالها. نعم. فهو له عملا بالشرط. نعم. سواء أظهر الثمر أم لا. أم لا. نعم. حتى لو قال له أنا، حتى لو الشجر الثمر لم حتى الآن لم يظهر، واشترى الشجر وقال الثمر اللي راح يجي هذا لي، يعني المشتري قال هذا لي داخل مع الشجر، ورضي البائع يدخل. نعم. ويبقياني أي نعم، أي الثمر الظاهر والشجر عند الإطلاق، فيستحق البائع تبقية الثمر إلى أوان الجداد. فيستحق البائع نعم. تبقية الثمر ويبقياني يبقياني للفاعل، يبقياني للمفعول المجهول، يعني المفعول يبقى الثمر والشجر ما دام أن نعم إلى أوان الجداد. إذا كان الشجر الثمر صار للبائع مثلا، له الحق البائع أن يبقي الثمر إلى أوان الجداد، يعني قطفه، يعني إذا قلنا الثمر للبائع معنى ذلك أن المشتري يجب عليه أن يبقي الثمر إلى أن يأخذه البائع، وما يجوز يقول للبائع تعال خذ الثمر من على الشجر شيله، يعني اقطفه، لا، يبقى هنا. وكذلك الشجر، نعم، الشجر يبقى، يعني قد يقول المشتري أنا أريد أن أقطع الشجر مالي، والشجر عليه ثمر، ولو قطع الشجر يتلف الثمر، أيضا يبقى، ليس له حق، بل يبقى الشجر، يعني أن الثمر إذا حصل اتفاق على أنه الثمر يكون للبائع في الحالة التي يكون فيها الثمر للبائع، لابد أن يبقى الثمر إلى أن يأخذه البائع، ولا يجوز أن يلزم البائع يعني بأخذه من الشجر. وكذلك لا يجوز للمشتري أن يقطع الشجر قبل أن يعني يكون الثمر صالح للأكل، لأنهم اشترطوا أن يبقى الثمر للبائع. نعم. فيأخذه دفعة لا تدريجا. إيه طبعا، إذا كان صار صالح للانتفاع للأكل يأخذه البائع دفعة واحدة لا تدريجا، يقول للمشتري أنا ما أريد أخذه مرة واحدة، كل أسبوع أخذ شوي شوي، لأنه هذا يطول على المشتري، يمكن المشتري يريد يعني ينتفع، يمكن يريد يقلع يعني، فإذا صار صالح للأكل يأخذه دفعة واحدة. نعم. وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا، فإن انقلع فله غرسه إن نفع. وللمشتري اللي اشترى الشجر وحده اشترى الشجر ولم يشتري الأرض، يعني اشترى الشجر بدون الأرض، له أن يبقيه ما دام حي، يبقى السنين إن شاء الله يبقى 40-50 سنة لأنه اشتراه، والبائع لا يجبره على قلعه. نعم، هذا يجبره على قلع اليابس، أما الرطب لا، ما يجبره. نعم. فإن انقلع فله غرسه. فإن انقلع يعني انقلع بنفسه، يعني جاء الهوى طيح له، فله إرجاعه. نعم. إن نفع لا بدله. إن نفع، إذا كان إرجاعه يستفيد منه ممكن يصير مرة ثانية، لا أن يغرس مكانه، يقول أنا لي أصل الشجرة، أنا هاي راح طاحت أجيب غيرها حطها مكانها، لا، نفس الشجر إذا حصل فيه خلل، انقلع مثلا أو انكسر منه شيء أو ممكن أن يعيده هو نفسه، إن كان في مجال لإعادته وبقائه، لكن إذا كان ما راح يستفيد، يعني ما راح ينبت مرة ثانية، ليس له ذلك، وليس له أن يأتي ليزرع غيره مكانه شجر آخر يعني. ويدخل في بيع دابة حملها المملوك. إذا باع دابة حاملة شاة أو بقرة أو ناقة، يدخل الحمل معها مع الشاة. المملوك. ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها، فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع كبيعها دون شنو؟ كبيعها دون حملها، وكذا عكسه. أيوة. قال ويدخل في بيع ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها حملها. فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع كبيعها دون حملها. وكذا عكسه. شو عندك؟ حملها المملوك. أيوة. حملها المملوك. إيه يعني في البيع الدابة يبيعها دون حملها. ممكن يبيع الدابة ويستثنى الحمل، بس إنه بيع الحمل دون أمه ما يصح لأنه مجهول. كيف يعني؟ كما أنه قال يجوز بيع الحمل دون الدابة. بس لو باع الدابة يدخل الحمل. طيب ماشي. أيوة. هذا ما يصير بيعها دون حملها، يعني قال لا، ويدخل في بيع دابة. نعم، يدخل ايش؟ حمله. ايوه، لو باع دابة وكانت حاملا يدخل الحمل، بس اذا كان الحمل مملوكا ليش؟ لمالك الدابة. نعم. أما إذا كان غير مملوك، ليس مملوكا له، بس هذا ما يتصور إلا في موضوع العبد الأمة يعني. أيوة، موصى به. قد يوصي إنسان مثلا عنده ناقة وحامل، فيقول تعطون حمل هذه الناقة لفلان وصية، هذا يجوز. تعطون حمل هذه الناقة لفلان. نعم، فجاء صاحب الناقة يعني والورثة يريدون أن يبيعوا الناقة، والناقة في بطنها حمل، هذا الحمل لا يدخل في البيع لأنه هذا موصى به من قبل المالك. إن صحيح الآن الناقة يعني ملك للورثة، لهم أن يبيعوها، لكن الحمل ليس لهم أن يبيعوا، هذه صورتها. كما يجوز بيع الناقة دون حملها، أو الدابة، يعني الدابة مو بس الناقة، يجوز أن يبيع الدابة ويستثنى الحمل، يقول اللي في بطن أنا مبايعه، يجوز هذا. أنا كيف هو إيه؟ ما قالوا ويدخل ويدخل في بيعه نعم. ها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح بيع الحمل، لم يصح بيع الحمل كبيعها وحدها دون حملها أيضا لا يصح. إيه بدون الحمل سين عندك قال ويدخل في بيع نفسه هذا ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها إذا فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع كبيعها دون حملها لم يصح بيعها بيع الحمل يعني كبيعها دون حملها لا يصح. إذا لا يجوز أن يبيع الدابة ويستثني حملها وكذا عكسه أو يبيع الحمل ويستثني الدابة فإذا يدخل الحمل في بيع الدابة إذا كان مملوكا أما إذا لم يكن مملوكا بأن كان موصا به لا يدخل الحمل كما أنه لا يصح بيع الحمل وحده دون الدابة وكذلك لا يصح بيع الدابة مع واستثناء الحمل بل يباعان معا أو لا يباعان معنا. ما صار الوقت صلت فصل زي ما صلت فصل ما زال نقف على الفصل وقف عند الفصل صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير.